انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع الراديو.com. شلي خليك جنبي مش احنا اخوات, صاحب صاحبه مستجلي كلمته ما شافش الرنة, سلف ربنا بوعيني ومسير قتل بلا زمان. انا مش ديلر عشان ارضيكو ولا رشل علشان اغريكو ولا واحد اتز المحليكو, انا راجل دغري على سليم. ياو امجاد الشوكة, مش اصحابي دول ولا اخواتي ولا ليهم لازمة في ازماتي, اللي انا رفع على ستورياتي ميكش مخطف بحر دموع. اعمل ايه بقى ما انا فضية, زعل عليا مقصر فيا, قرب تيجي لي حالة نفسية من جوايا بصرخ موجوع. شدت عمري في يوم ما انساها, عدت او عدتكو معاها في المعامعة كلها رميها, وقت الدقيقة ما شفتش حال. انا زعلانة من جوايا, حقي ما شفتش حد معايا, الكوبا بتجيب كوبايا, شكلي اموت نفسي بجد. قلت لصاحبي انا شلتك شلني, خليك جنبي مش احنا اخوات, صاحي صاحبه مستجلني كلمته ما شافش الرنة, سلفي ربنا فوعي عني ومسير قتلت لا زمان. ثبت عمري في اخويا بجد, دي حاجه ما كنتش متخيلها, اللي بنيته صادي تقد, غلطت ما فوتش من اولها, عادي ما بقتش تقف على حد من اللي لا شلت لوحدي اشيل. نشوف العيش والملح هداب, ما بقاش فيه اخوات وصحاب, ده انا لو كنت بربي كلاب كان والله يا يتمر فيه. عشرين من خلينا ساكتين, دول في زايمر مش فاكرين, يصحوا يناموا على الكتامين, معاني الشد ضرب منسين. انا مش ديلر عشان ارضيكو ولا رشن علشان اغريكو ولا واحدة تقس المعاليكو, انا راجل دغري على سليم. مش عايزين اللي يقدركو, انتو كلاب للي يخدركو, واللي بيصرف ويسهركو واللي يعرفكو على الحريق يبعدوا عني, دماغي وجعاني ايوه بقيت مش زي الاول, اللي صدقوا ده واحد تاني من ظلمكو جد ومتحول. سموها متسموها الماني, هي تمشي معاكو تساوي, انتو في سكة وانا من سكة على سكة, ما شوفش واحد فيكو يا كلاب فكة عالم سكة, واقف على تكة اركنوا لرزيكو, فوق الحكة معايا بشكة تيجوا في نكشة وما اديكو. خط سويت بالقلم الجاف, بالشالوب مش انا اللي اتشاف, روحي مثيل اقلاب ونوار, اللي عاجز لك في الطيران عمالة تعرض على الستوري, وفي ايدك لمبة وبشبوري, ياللي القرش ده مامي خوري, من شكلك والله ارفع, من افطر على ساحل طلعة, اوردر يلحم اوردر ولعة, من ورا على قلبة وخلعة, ياخي ملعونة بأم الماء, جايبة العر اللي اسمه ابوها, في الدنيا بدفنت راس اخوها, اهلا والله لو ربوها, يوم ما كانتش هتمشي شمال, ياللي حلال اصلا في حياتنا, ده احنا عشتنا حرام في حرام, شرب وضرب وزينة وفتنة وسرى وقتل كفاية جرام, امتى يطب في ميزان حسناتنا, دي سيئاتنا بقت ارقام, احنا بغفلة وربنا ممكن ياخد روحنا في غمضة عين, المشكلة نتغير يمكن يهدنا نبقى من الصالحين, ليه يجلس مننا يتمكن ويدمرنا يا بني ادمين, امين خطب يا لقطر الجيل, مصطفى الجن كلامه تقيل, توزيع الجوكر ده جميل, الموضوع عاملين وفاق, فصل العبد ده يبقى الريس, حتى ابو زين اداره ومتميز, غزاله والمصري ملوك الحصري, لو حاتم نمبر وان حصريا على موقع مهرجانات.com.